بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثاني في دروسنا من دروس السيرة النبوية فيما يتعلق بأحداث سيرته صلى الله عليه وسلم. وكنا قد تعرضنا في الماضية أو في المحاضرة الماضية لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومراحلها وكيف وقعت. ونقول اليوم بعد نزول نبينا صلى الله عليه وسلم المدينة، بدأ في إرساء أسس المجتمع الإسلامي ومد علاقاته، وكان ذلك بخطوات عدة، وكان منها بناء المسجد النبوي والمؤاخاة بين المسلمين أي المهاجرين والأنصار، وكذا ميثاق التحالف الإسلامي الأول ومعاهدة اليهود، هذا على سبيل الإجمال. ونذكر كل هذه الأسس على سبيل التفصيل. فنقول قبل الخوض في هذا، إن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أساسا من أسس إقامة مجتمع مسلم آمن في موطنه الجديد، يعبد ربه ويظهر شعائر دينه من غير مضايقة داخلية له، له من يسوسه على منهج الله تبارك وتعالى ودينه. وهكذا تميز الدار الإسلامي عن دار الكفر والحرب، وصار فرضا على كل من أسلم واستطاع الهجرة أن يهاجر لحاقا بإخوانه حتى يكون ذلك عونا له ولهم على تحصين هذا المجتمع ورفعة شأنه، بل إن في ذلك حفاظ على إيمانه من أن يزعزع بما يتعرض له من فتن من قبل غيره وينجو من استضعاف أعداء الله تبارك وتعالى له. ومسبق ذلك قوله تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فكان مجتمع المدينة على حداثة المسلمين فيه، كانت ظروفه تختلف تماما عن ظروف مكة، وبينهما فروق كثيرة. فمن أهمها أولا أن صارت زمام الأمور بيد المسلمين، ولا يوجد أن يسيطر عليهم أو يحاول أن يسيطر عليهم كما كان الأمر مع أعداء الله من المشركين بمكة الذين كانوا يقيدون حركتهم ويسومونهم سوء العذاب. من بين الفروق أيضا أنه قد صار مجتمع المدينة أو المجتمع الإسلامي مستقل بكيانه في جميع مجالاته، وهو بذلك مجتمع متميز يحتاج إلى أسس عامة ومبادئ كلية وأحكام فرعية تدبره وتديره وتسوسه بمختلف طبقاته: الحاكم والمحكوم، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، والفقير والغني. فيحتاج إلى تفصيل في مسائل الحلال والحرام والعبادة والأخلاق وفي مختلف الممارسات التي تعتري أي مجتمع جديد. من الفروق أيضا دورهم في المدينة من جانب الدعوة ازداد، إذ لم يصر على مستوى الأفراد والجماعات كما كان عليه الأمر في مكة، بل صار رسالة جماعية لجميع المعمورة على مستوى أكبر وأعظم وفي دائرة أوسع. الفرق الرابع أيضا أنه قد أقبل جزء من هذا المجتمع وهم المهاجرون فرارا بدينهم من مكة وغيرها كما هو معلوم، بحثا على مكان يأون إليه، ولم يكن لهم ملجأ يلجؤون إليه ويأون إليه لأنهم تركوا الديار والمتاع الذي كان لهم، وكان عددهم يزداد يوما فيوما، وهذا يحتاج إلى ترتيب من جهتين، من جهة الإيواء ومن جهة موارد الرزق. كل هذه الفروق كانت تقابلها طبيعة تركيبة المجتمع المدني الذي لم يكن معهودا بالنسبة لأهل مكة من الصحابة، ففيه المسلم والمشرك والكتابي، وهذا الذي نريد تفصيله في هذه الإطلالة قبل الخوض في الأسس التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم أو سطرها لبناء المجتمع المدني. فالمسلمون كان منهم المهاجرون، وقد تقدم أنهم أقبلوا على أمر غير معهود، إذ لا مأوى لهم ولا مصدر رزق بعدما تركوا كل ما كان لهم في مكة فرارا بدينهم. وكان منهم أيضا الأنصار أو مسلمو أهل المدينة، وهم فرقتان الأوس والخزرج، وكان بينهما عداء مستحكم وتنافر شديد منذ أبد بعيد، ازداد قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم بزمن يسير. وأما المشركون وهم من صميم قبائل المدينة وما حولها، وهؤلاء لا سيطرة لهم على المسلمين، على أننا يمكن أن نصنفهم أصناف، فمنهم من كان تختلجه الشكوك ويتردد في دين آبائه، وكثير منهم شرح الله تبارك وتعالى صدره للإسلام، ومنهم من كان كذلك على الشرك وبقي على كفره وغيه، لكنه لم يكن يطلن العداوة والكيد ضد الإسلام والمسلمين. ومنهم من كان مشركا، قلنا ومنهم من كان مشركا في الباطن مظهرا للإسلام يكيد للإسلام والمسلمين، وهؤلاء المعروفون بالمنافقين، وقد كان لهم دور كبير كما سيأتي. وأما اليهود وهم صنف آخر ممن كان يسكن المدينة، فقد صاروا عبدة الدنيا وعبادة الدينار والدرهم، يسيطرون على موارد المدينة مفتخرين بجنسهم، محتقرين للعرب الأميين احتقارا بالغا. تركوا تعاليم دينهم واشتغلوا بما يضاده من سحر وغيره، وكانوا أصحاب دسائس ومؤامرات وعتو وفساد، يكون العداوة والبغضاء بين قبائل العرب، فما فعلوا ذلك بالأوس والخزرج. وكانت في المدينة منهم ثلاث قبائل: بنو قينقاع وهم حلفاء الخزرج وديارهم داخل مكة، وبنو النضير وكانوا حلفاء الخزرج أيضا وديارهم داخل المدينة، ومنهم أيضا بنو قريظة وكانوا حلفاء الأوس وديارهم بواحيها أيضا. وقد شاركت هذه القبائل في بعض حروب الأوس والخزرج، كما كان ذلك في حرب بعاث قبيل مقدم رسولنا صلى الله عليه وسلم المدينة. وأما بالنسبة للإسلام فإنهم كانوا يبغضونه أشد البغض، يكيدون له كيدا مع ما كانوا في نظرهم، إذ أن العرب في نظرهم أميين، وكانوا يتعاونون في ذلك مع من أشرك ونافق، تارة بالشبهات وتارة بإيقاد الأحقاد بين المسلمين، وتارة بمعاونة المشركين بالسلاح والعتاد والأفكار والأموال. وكانوا مبغضين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لعصبيتهم، إذ كانوا يعتبرون النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرسل في الزمن من جنسهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من بني جنسهم بل من الأميين. ويشهد لذلك ما رواه البخاري في صحيحه في قصة إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقد كان حبرا من فطاحل علماء اليهود، ولما سمع بمقدم رسولنا صلى الله عليه وسلم المدينة في بني النجار جاء مستعجلا وألقى إليه أسئلة لا يعلمها إلا نبي، ولما سمع ردوده أي النبي صلى الله عليه وسلم عليها آمن به ساعته ومكانه، ثم قال له: إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت اليهود، ودخل عبد الله بن سلام البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا وفي لفظ وسيدنا وابن سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ فقالوا: أعاده الله من ذلك مرتين أو ثلاثا. فخرج إليه عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه أي في ذنبه. وفي لفظ فقال: يا معشر اليهود، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. فقالوا: كذبت. هذا في داخل المدينة. أما في خارجها فكان يحيط بها من يدين بدين قريش، وكانت قريش ألد عدو للإسلام والمسلمين، جربت هذه العداوة عليهم طوال سنوات عقد من الزمن، حينها كان المسلمون تحت أيديها، فكانوا يعذبون بشتى أساليب الإرهاب والتهديد والمضايقة والتعذيب والمقاطعة والتجويع، وأذاقوهم التنكيلات والويلات، وشنوا عليهم حربا نفسية مرهقة مع رعاية واسعة منظمة. ولما هاجر المسلمون إلى المدينة صادرت أرضهم وديارهم وأموالهم، وحالت قريش بينهم وبين أزواجهم وذرياتهم، بل حبست وعذبت من قدرت عليه، ولم تقتصر على هذا، بل تآمرت على الفتك بصاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم وإرادة القضاء عليه وعلى دعوته، ولم تأل جهدا في تنفيذ هذه الأوامر. فكان من الطبيعي جدا حينما نادى المسلمون منها إلى أرض تبعد عنهم آلاف الكيلومترات أن تقوم بدورها السياسي والعسكري لما لها من الصدارة الدنيوية والزعامة الدينية بين أوساط العرب بصفتها ساكنة الحرم ومجاورة بيت الله وسدنته، وكانت تعمل على إغراء غيرها من مشركي الجزيرة ضد أهل المدينة، وفعلا قامت بذلك كله، حتى صارت المدينة محفوفة بالأخطار وفي شبه مقاطعة شديدة، قلت لأجلها المستوردات كما قال بعضهم في حين كان عدد اللاجئين إليها يزيد يوما بعد يوم كما تقدم، وبذلك كانت حالة العرب قائمة بين هؤلاء الطغاة من أهل مكة ومن دان دينهم وبين المسلمين في وطنهم. ونرجع إلى ما أردنا أن نبينه من الأسس التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل بناء وإرفاء مجتمع إسلامي بالمدينة، قلنا كان منها بناء المسجد النبوي. كانت أول خطوة خطاها النبي صلى الله عليه وسلم بناء المسجد النبوي، وكما هو معلوم فإنه كان رجال من المسلمين يصلون في ذلك المكان الذي باركت فيه الناقة، أي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين من بني النجار، وكان في حجر أسعد بن زرارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين باركت الناقة: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما، أي ساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال أي الغلامين: بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى اشتراه منهما ثم بناه مسجدا. وفي رواية للبخاري رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام عندما أمر ببناء المسجد أرسل إلى ملأ بني النجار، وعندما جاءوا قال لهم: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، أي ببستانكم هذا، فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا لله. وفي الصحيح أيضا أن مكان المسجد كانت فيه قبور للمشركين، وكانت فيه خرب، وكان فيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه حجارة، وجعلوا ينقلون ذلك الصخر. وفي تلك الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم طفق ينقل معهم اللبن لبنيانه، ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. وفي رواية أنهم كانوا ينقلون الصخر ويرتجزون، أي وينشدون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقولون: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. وقال قائل من المسلمين في ذلك: لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. قال علي رضي الله عنه كما يروى عنه: لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا، ومن يرى من التراب حائدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم في العمل من يجيد جانبا منه. ففي حديث طلق بن علي اليمامي الذي خرجه أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للعاملين في بناء المسجد من الصحابة: قربوا اليمامي من الطين، فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم له سبكا. قال طلق بن علي كما في رواية: فأخذت المسحات فخلطت الطين فكأنه أعجبه، فقال: دعوا الحنفي والطين، أي الحنفي هو اليمامي، فإنه أضبطكم من الطين. وفي رواية عند البيهقي: قربوا اليمامي من الطين فإنه من أحسنكم له بناء. واستغرق البناء 12 يوما، وبعد الفراغ منه بنيت حجر لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بنفس كيفية بناء المسجد، وبعد اكتمالها انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إليها من بيت أبي أيوب، فكان لسودة بنت زمعة بيت وآخر لعائشة رضي الله عنهما، وهما أول بيت بني. ثم تتابع بناء حجر نسائه صلى الله عليه وسلم كلما تزوج بواحدة منهن، وفرض خلال ذلك الآذان بالكيفية التي هي عليها الآن، وكان ذلك في السنة الأولى على الأرجح، وذلك عندما رأى عبد الله بن زيد بن عاصم في منامه صيغة الآذان، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن بها، وعندما سمعه عمر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه رأى ما رأى عبد الله بن زيد، كما هو معلوم من الأحاديث الكثيرة في ذلك. وهكذا أصبح المسجد منذ بنائه مكانا للعبادة في المقام الأول، ثم بعد ذلك مكانا لكل أمر يهم المسلمين، فكان مأوى للضعفاء والفقراء من المهاجرين، خاصة الرجال العزاب منهم الذين لم يتمكنوا من الحصول على منازل خاصة بهم، وعرفوا فيما بعد بأهل الصفة. وكذا كانت تأوي إليه النساء اللاتي أسلمن من أحياء العرب ولم يجدن مأوى غير المسجد حين قدومهن المدينة، مثل خبر الوليدة الذي في الصحيح، المرأة السوداء التي اتخذت خباء في المسجد. وكان المسجد مكان لتعليم المسلمين أمور دينهم، وكان مكانا أيضا لإنشاد الشعر والذب عن الدعوة الإسلامية وقائدها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان مكانا في بعض الأحيان لاعتقال أسرى الحرب من المشركين، إذ كان في ذلك عظة لمن يراه من الناس وعظة له عندما يرى الصلاة ويسمع الآذان وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لعله يسلم، فقد كان ذلك كما هو معلوم في قصة ثمامة بن أثال. وكذا نصبت فيه الخيام لعلاج جرح المسلمين في الحرب كما في قصة خيمة رفيدة أيام غزوة الأحزاب، وكان كذلك مكانا لاستقبال السفراء الذين يفيدون على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مكانا لاحتكاك المسلمين بعضهم ببعض وتأليف قلوبهم. وقد غاب هذا الفهم عن كثير من قادة وأفراد زماننا هذا، وفهموا أن المسجد مكان عبادة فقط. من بين الأسس التي أرساها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك المؤاخاة بين المسلمين، فتقدم أن المهاجرين أتوا المدينة وتركوا أموالهم وديارهم ولم يكن بأيدي معظمهم شيء، وعلى الرغم من أنهم لم يكونوا أهل زراعة والأنصار أهل زراعة، فقد أعطتهم الأنصار كل ما يستطيعونه من فضل، وأعطتهم النخل والأرض ليعملوا فيها بنصف ثمارها، ومنهم من أعطيت له منيحة محضة واستغنوا عنها عندما فتح الله عليهم خيبر، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما أعطوه من نخل عندما فتحت عليه قريظة والنضير، وكان ذلك الفعل من الأنصار دليلا على مدى حبهم وإيثارهم لإخوانهم من المهاجرين، وقد شهد الله تبارك وتعالى لهم بذلك وكفى به شهادة. قال عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقد وصل بهم الإيثار إلى أن قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فخذ منا منازلنا. فقال لهم خيرا وابتنى لأصحابه في أرض وهبتها له الأنصار وفي أراض ليست ملكا لأحد. وقالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: أقسم بيننا وبينهم النخل. قال: لا. قال: يكفونكم المؤونة ويشركونكم في الثمر. قالوا: سمعنا وأطعنا. ولم يتوانوا في استضافة ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري في صحيحه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جائعا، فلم يجد له رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا عند زوجاته، فطلب من أصحابه استضافته، فاستضافه رجل أنصاري لم يكن عنده إلا عشاء أهله وصبيانه، فأنام صبيانه وقدم طعام أهله إلى ضيفه وجلس معه، فأطفأت المرأة السراج وجعلا يريانه كأنهما يأكلان، ولكنهما باتا طويين جائعين، وفيهما نزل قوله تبارك وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعلى الرغم من هذا الإيثار، فقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجد تشريعا يعالج للمهاجرين أوضاعهم الاقتصادية ويشعرهم بأنهم ليسوا عالة على إخوانهم الأنصار، فكان أن شرع نظام المؤاخاة في السنة الأولى من الهجرة. وروى البعض أن إعلان المؤاخاة كان في دار أنس بن مالك. يقول ابن عبد البر رحمه الله: إن المؤاخاة كانت مرتين، مرة بين المهاجرين خاصة وذلك بمكة، ومرة بين المهاجرين والأنصار وهي المقصودة هنا. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي الرحم للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، وكان من ذلك أن آخى بين الأعلى والأدنى ليرتفق الأدنى بالأعلى ويستعين الأعلى بالأدنى. وقد ذكر ابن إسحاق وغيره عددا كبيرا ممن آخى النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل ذلك عنه عدة حفاظ منه حافظ بن حجر رحمه الله. ومما يروى من التطبيقات العملية لهذه المؤاخاة قصة عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضي الله عنهما، حين قال سعد لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ فدل على سوق بني قينقاع، فمن قلب إلا ومعه فضل من أقط وثمن، ثم أخذ يتردد على السوق يبيع ويشتري حتى استغنى بماله عن مال أخيه سعد، وتزوج امرأة من الأنصار وأمهرها بنوات من ذهب، وطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يولم ولو بشاه بهذه المناسبة. وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ليذهب عنهم وحشة الغربة ويستأنس من مفارقة الأهل والعشيرة ويشد بعضهم أزر بعض، فلما عز الإسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحشة وانخرطوا في الحياة وعرفوا وسائل اكتساب الرزق، أبطل الله التوارث بالمؤاخاة وأبقى أخوة المؤمنين، وأنزل في ذلك قوله تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وكان ذلك حين وقع في بدر، وروي أنه كان بعد أحد. وكان هذا التآخي مبنيا قبل كل شيء على أساس العقل التي هي أساس قوة المجتمع، ولقد كانت هذه المؤاخاة عاملا من عوامل تنمية العلاقات بين المسلمين، جعلتهم يقفون جنبا إلى جنب في السراء والضراء، مكنتهم من إرساء قواعد التمكين لهذا المجتمع الإسلامي. ولعلك تلحظ أنه على الرغم من الحالة الصعبة التي كان يعيشها المهاجرون، وما كان من قابلية الأنصار لإعطاء كل ما يملكون، لم يكن ذلك فاتحا لباب الطمع ولا للاستغلال والنكوص عن أسباب المعيشة والاسترزاق والطمع في مأيد إخوانهم. وأصدق مثال على ذلك موقف عبد الرحمن بن عوف من أخيه سعد بن الربيع رضي الله عنهم أجمعين. وعلى كل فقد كانت المؤاخاة حكمة فذة وسياسة حكيمة وحلا رشيدا لكثير من المشاكل التي كان يواجهها المسلمون خاصة المهاجرين منهم. من بين تلك الأسس التي أرساها النبي صلى الله عليه وسلم أو الخطوات ميثاق التحالف الإسلامي، ومما قام به النبي صلى الله عليه وسلم تثبيتا لقواعد المجتمع الإسلامي بعد عقد هذه المؤاخاة، عقد معاهدة أزاح بها ما كان بين من أسلم من حزازات جاهلية وما كانوا عليه من نزعات قبلية وخلافات عصبية، كان من أهم نتائجها أن وجدت أو أوجدت وحدة إسلامية شاملة. وقد كان هذا العقد الميثاق في شكل صحيفة أو وثيقة بالاصطلاح معاصر، جعلها الفقهاء والعلماء على مر العصور نظاما لتنظيم العلاقات بين الدول تبرز من خلاله سماحة الإسلام وحكمته. وقد اعتنى كثير من المؤرخين بهذه الصحيفة توثيقا واستنباطا، وورد ذكرها في عدة كتب، وإليك بعض بنودها كما يأتي. ففيها على سبيل التلخيص: هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، إنهم أمة واحدة من دون الناس، ولا يقتل مؤمنا مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافر على مؤمن، وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، وإن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم، وإن سلم المؤمنين واحد، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم، وإن المؤمنين يمنع بعضهم بعضا بما نال دماؤهم في سبيل الله، وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن، وإنه من قتل مؤمنا بلا جناية عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول، وإن المؤمنين عليه كافة ولا يحل عليهم إلا قيام عليه، وأنه لا يحل لمؤمن أن ينصر محدث ولا يأويه، وأنه من نصره أو أواه فإنه عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل، وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا معاهدة مع اليهود، فبعد أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قواعد مجتمع جديد قامت بإقامة الوحدة العقدية والأخلاقية والسياسية بين المسلمين، بدأ بتنظيم علاقاته بغير المسلمين، وقصد منه توفير الأمن والسلام والسعادة للبشرية جمعاء وللمسلمين على وجه خاص. ولما كان أقرب من يجاور المسلمين من غيرهم اليهود، فقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم معهم معاهدة على الرغم مما كانوا يبطنونه من العداوة والكيد بالمسلمين. وكانت بنود المعاهدة تنص على أن اليهود من بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم، وكذلك لغير بني عوف من اليهود، وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإن النصر للمظلوم، وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها، وإن بينهم النصر على من دهم يثرب أي المدينة على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم، وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم. وبإبرام هذه المعاهدة صارت المدينة دولة وفاقية عاصمتها المدينة، والكلمة النافذة والسلطان الغالب فيها للمسلمين، وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم. ولتوسيع منطقة الأمن والسلام عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبائل أخرى في المستقبل بمثل هذه المعاهدة حسب اقتضته الظروف كما سيأتي ذلك. وأنت تلحظ على الرغم من الموقف المتسامح الذي كان تجاه اليهود إلا أنهم ظلوا يكيدون للإسلام والمسلمين بشتى الوسائل والأساليب كما سيأتي في كثير من الأحداث. وكان من أبرز ما فعلوه تأليب الكفار على المسلمين وتزويدهم بالمال والعتاد والأفكار ومحاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم والصد عن سبيل الله بإثارة الشبهات والجدال الذي لا يقصد به إلا التشكيك في القرآن وما يدعو إليه. وتم الأمر على هذه الشاكلة وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم بعض القبائل توسيعا لمنطقة الإسلام والأمن. ومع كل هذا ومن ابتعاد المسلمين عن قريش لم يترك زعماؤها زعماء قريش الكيد للمسلمين واستفزازهم. فهذا عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان أكبر زعماء المدينة وعندما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا كان قومه قد نظموا له الخرز ليتوجوه ملكا عليهم ولم يتم ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح زعيما لنبوته صلى الله عليه وسلم ولذا تأخر في إسلامه لأنه كان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سلبه ملكه فأخذ يناصبه الأعداء وبعد أن أعلن إسلامه ظل على عدائه للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن بأسلوب آخر وهو أسلوب النفاق وله مواقف تدل على نفاقه كما سيأتي. ففي أحد هذه المواقف وهو ما رواه البخاري ومسلم وأحمد أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله اعف عنه واصفح عنه فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك فذلك فعل به ما رأيت. وفي رواية أخرى قال سعد يا رسول الله أرفق به فوالله لقد جاءنا الله بك وإنا لننظم له الخرز لنتوجه فوالله إنه ليرى أنه قد سلبته ملكه. ولقد وجد مشركو مكة ضالته في ابن سلول هذا لأنه على ملتهم فكاتبوه ليكيد للمسلمين ويقوم بالدور الذي كانوا يقومون به ضد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة. قالوا له في كتبهم إليه إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. وامتثل ابن أبي لأمر الكفار فجمع كفار المدينة لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أمره قال لهم قد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا. واحترازا من مكائد قريش حرص المسلمون على حراسة النبي صلى الله عليه وسلم ليلا حتى نزل قوله تبارك وتعالى والله يعصمك من الناس وقال لأصحابه يا أيها الناس انصرفوا عني فقد عصمني الله عز وجل. وقد دعا رسولنا صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص عندما جاء يحرسه ذات ليلة خوفا عليه. ولم يكن الخطر مقتصرا على النبي صلى الله عليه وسلم فقط بل تعداه إلى أصحابه. ففي بعض الأخبار قال أبي بن كعب لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه. وكجزء من مخططات قريش وأساليبها للصد عن سبيل الله فقد حاولت صد الأنصار عن المسجد الحرام. وقد ظهر هذا جليا في قصة سعد بن معاذ وأبي جهل وخلاصتها كما عند البخاري أن سعد بن معاذ جاء مكة معتمرا وطلب من أمية بن خلف وهو الذي كان قد استضافه أن ينظر له ساعة خلوة ليطوف بالبيت آمنا. فأخذه أمية ليطوف به في منتصف النهار حين غفلة الناس. ومع ذلك لقيه أبو جهل وسأل عنه أمية فأخبره به أنه من أهل المدينة فقال له تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه وتشاجرا. وما قاله سعد حينها له والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام. وهدده بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيقتله وقد كان أن قتله الله ببدر. وفي خضم هذه الظروف الخطيرة المتطورة وتزامن تهديد قريش للمهاجرين وتزايده وصدهم للأنصار عن المسجد الحرام أنزل الله عز وجل على نبيه الإذن بالقتال من غير عزيمة أو افتراض. فروى الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن. فأنزل الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال أبو بكر: فعرفت أنه سيكون قتال. ويقول رضي الله عنه أيضا: نزلت في محمد وأصحابه حين أخرجوا من مكة، أي هذه الآية، وقال هي أول آية في القتال. ولقد شرع الجهاد في الوقت الأليق به، لأن المسلمين بمكة كانوا أقل من معشر المشركين، ولذا لم يأمرهم الله بالقتال، وإنما بغى المشركون وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وهموا بقتله، وشردوا أصحابه ما بين الحبشة والمدينة. وإنما استقر المسلمون بالمدينة وهاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحت المدينة دار إسلام ومعقلا يلجؤون إليه، شرع الله جهاد الأعداء. فكانت هذه الآية أول ما نزل في ذلك، ولم يكن القتال هنا فرضا ولا عزيمة كما تقدم، وإنما أذن بالقتال لمن ظلم، ثم فرض عليهم فيما بعد قتال من يقاتلهم عندما نزل قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة عندما نزل قوله تبارك وتعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وهكذا مر تشريع الجهاد بأربع مراحل رئيسية، وهي: مرحلة الصبر دون القتال بمكة، مرحلة الإذن بالقتال بعد الهجرة، ثم مرحلة الأمر بالقتال لمن يبدأهم بالقتال، ثم مرحلة الأمر بقتال جميع المشركين. وهكذا، ولما نزل الإذن بالقتال اختار المسلمون لبسط وجودهم على طريق قريش التجارية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا خطتين: الأولى إرسال السرايا والبعوث الواحدة تلو الأخرى، الثاني السعي إلى عزل قريش بالدخول في معاهدات دفاعية. إذن الأولى إرسال السرايا والبعوث الواحدة تلو الأخرى، والثاني السعي إلى عزل قريش بالدخول في معاهدات دفاعية وعدم اعتداء مع القبائل المحيطة بالمدينة والتي تخترق قريش أراضيها وهي في طريقها إلى الشام. فكسب إلى جانبهم أي المسلمون في السنوات الأولى من الهجرة ود عدة قبائل، منها بني ضمرة وجهينة وخزاعة وغفار وأسلم. ولتنفيذ هاتين الخطتين بدأ المسلمون بالتحركات العسكرية بعد نزول الإذن بالقتال، وكان أشبه بالدوريات الاستطلاعية كما قال بعضهم، كان المطلوب منها كما أشرنا الاستكشاف والتعرف على الطرق المحيطة بالمدينة والمسالك المؤدية إلى مكة وعقد المعاهدات مع القبائل التي مساكنها على هذه الطرق وإشعار مشركي المدينة ويهودها وأعراب البادية الضاربين حولها بأن المسلمين أقوياء وأنهم تخلصوا من ضعفهم القديم. وكذا كان إنذارا لقريش لعقبى طيشها حتى تفيق من عنغيها الذي لا يزال يتوغل في أعماقها، وعلها تشعر بتفاقم الخطر على اقتصادها وأسباب معيشها فتجنح إلى السلم وتمتنع عن إرادة قتال المسلمين في عقر دارهم وعن الصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام وعن تعذيب المستضعفين من المؤمنين حتى يصير المسلمون أحرارا في إبلاغ رسالة الله في ربوع الجزيرة. وفعلا فقد نجحت هذه السرايا في أهدافها المنشودة إليها، لا سيما إرباك قريش وحلفائها وإضعاف معنوياتهم وضرب نشاطهم التجاري في جميع الاتجاهات والحصول على مورد للتموين والتسليح، ونجحت في إنذار الأعداء بأن المسلمين لهم المقدرة على التصدي والردع، واكتسبت القوات الإسلامية من خلال ذلك مزيد خبرة في مجال التدريب العسكري وكذا المناورة وجس نبض الأعداء ومعرفة دروب الصحراء وأحوال الأعداء. وفيما يلي تلك السرايا وبعض أحداثها بشيء من الإيجاز، فمن ذلك سرية سيف البحر، وكانت بقيادة حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم في 30 رجلا من المهاجرين ليعترضوا عيرد قريش قادمة من الشام، وفيها أبو جهل في 300 رجل. وعندما التقى الجمعان واصطفوا للقتال حجز بينهم رجل يسمى مجدي بن عمرو الجهني وكان حليفا للفريقين فلم يقتتلوا، وكان ذلك في رمضان على رأس 7 أشهر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار، قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرج يا سعد حتى تبلغ الخرار، فإن عيرا لقريش ستمر به. قال فخرجت في 20 رجلا أو 21 على أقدامنا نكمل النهار ونسير الليل حتى صبحنا صبح 5 فنجد العيرة قد مرت بالأمس. وعند ابن سعد في طبقاته أن الذي كان يحمل اللواء هو المقداد بن عمرو، وكان ذلك في رأس 9 أشهر من الهجرة في ذي القعدة، ومن ذلك غزوة الأبواء وتسمى غزوة ودان، غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في سفر كما عند ابن سعد، وفي 12 شهرا من الهجرة. كان يريد عليه الصلاة والسلام الاعتراض على عيل لقريش ويريد بني ضمرة، فسار حتى بلغ الأبواء من ديار بني ضمرة فلم يلقى حربا، وكانت فرصة لمودعة هؤلاء وهم بني ضمرة من كنانة على أن لا يكثروا عليه ولا يعين عليه أحدا، وكتب في ذلك كتابا لزعيمهم محشي بن عمر الضمري، وكانت أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. ومن ذلك سرية عبيدة بن الحارث إلى رابغ، عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء في 60 رجلا كانوا من المهاجرين، فصار حتى لقي جمعا عظيما من قريش عليه أبو سفيان أو عكرمة على ماء بالحجاز، فتناوشوا ورمي سعد يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمي به في الإسلام، ثم انصرفوا وفر من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو وعتبة بن غزوان بن جابر المازني، وكانا مسلمين ولكنهما خرجا ليتوصلا بالكفار، وكان هذا من أكبر مكاسب المسلمين من هذه السرية. ومن ذلك غزوة بواط من ناحية رضوى، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 200 من أصحابه يعترض أيضا عيرا لقريش فيها أمية بن خلف ومئة رجل من قريش وألفان وخمسمائة بعير، فبلغ بواط وهي جبال من جبال جهينة من ناحية رضوى، ثم خرج فينا لم يعثر على القافلة ولم يلقى حربا، كان ذلك في ربيع الأول على رأس 13 شهرا من الهجرة. ومن ذلك غزوة صفوان وتسمى غزوة بدر الأولى وبدر الصغرى، وعندما أغار كرز بن جابر الفهري على صرح المدينة في ربيع الأول على رأس 13 شهرا من الهجرة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه حتى بلغ واديا يقال له صفوان من ناحية بدر فلم يدركه، فعاد إلى المدينة، وعند ابن إسحاق أنها بعد غزوة ذي العشيرة التي بعد. من ذلك أيضا غزوة العشيرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 50 و100 ويقال في 200 من أصحابه يعترض قافلة كبيرة أيضا لقريش في طريقها إلى الشام، وبلغ العشيرة وهي لبني مدلج بناحية ينبع، ففاته العير وهي التي خرج يريدها حين عادت، ولكنها أيضا أفلتت وكان لقاء بدر كبرى بسببها، ووادع في هذه غزوة بني مدلج وحلفائه من بني ضمرة، ثم عاد إلى المدينة ولم يلقى حربا، كان ذلك في جماد الآخرة على رأس 16 شهرا من الهجرة. من ذلك أيضا سرية نخلة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها عبد الله بن جحش في رجب على رأس 17 شهرا من الهجرة، ومعه 8 رهط من المهاجرين، وكتب له كتابا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين، وذلك إمعانا في السرية حتى لا يعلم أحد إلى أين الاتجاه، وفعل ما أمر به، وعندما فض الكتاب وجد فيه الأمر بأن يمضي حتى ينزل نخلة بين مكة والطائف ليرصد بها قريشا ويعلم له من أخبارهم وأن لا يستكره أحدا من أصحابه، وعندما أخبر أصحابه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم مضوا معه جميعا إلى وجهته. وعندما نزلوا نخلة مرت عير لقريش فيها ابن الحضرمي وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل والحكم بن قيسان مولى هشام بن المغيرة، وتشاور الصحابة في أمر الاستيلاء على هذه العير، أن ذلك كان في آخر يوم من رجب وهو شهر حرام كما هو معلوم، فخشوا أن يترتب على هذا القرار نتائج غير مرضية، وعندما وجدوا أنهم لو تركوهم هذه الليلة لا يدخلون الحرم ولا يمتنعون به منهم، تشجعوا وأجمعوا أمرهم على قتل من يقدرون عليه منهم وأخذ ما معهم، فرمى واقد بن عبد الله التيمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، وأسروا عثمان بن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان، وأفلت نوفل، وأقبل ابن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لم يأمرهم بقتال في الشهر الحرام، وأبى أن يأخذ العير والأسيرين، وظن القوم أنهم هلكوا، وعنفهم إخوانهم المسلمون فيما فعلوا. قالت قريش إن محمدا وأصحابه قد استحلوا الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال، فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله تبارك وتعالى قوله أسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، القتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به، فالمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرفض منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. وبها فرج الله على المسلمين ما كانوا فيه من الهم والغم، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم الإيراء والأسيرين. وعندما أرسلت قريش في فداء الأسيرين اشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك بعد مجيء سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان، خشية منه عليهما من قريش، وكان قد تخلف عن القوم قبل وصولهم نخلة بحثا عن بعيرهم الذي أضله. وقد بينت هذه الآية التي نزلت في التعليق على ما حدث في هذه السرية أن الذي فعله المشركون بالمسلمين من صد عن سبيل الله وكفر به، وصد عن المسجد الحرام، وإخراج المسلمين من بلدهم، وسلب أموالهم، وفتنتهم عن دينهم، بينت هذه الآية أن كل هذا أكبر عند الله مما فعله المسلمون، أي من القتال في الشهر الحرام الذي كان عن اجتهاد منهم. فإذا كان المشركون يرتكبون هذه الجرائم الكبرى كلها في حق المسلمين، فلا تثريب على المسلمين في قتالهم في الشهر الحرام، وإنما التثريب أن يقاتل في الشهر الحرام من يرتكب تلك الجرائم. تلكم عموما هي السرايا والغزوات قبل بدر، ولم يجري في واحد منها أخذ للأموال أو قتل للرجال إلا بعدما ارتكبه المشركون بقيادة كرز بن جابر الفهري، كما رأينا ذلك في أحداث غزوة صفوان، حيث أغار على سفح المدينة ونهب بعض المواشي من مراعيها. فالبداية الفعلية كانت من هؤلاء المشركين الذين ما فتئوا يعتدون على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كلما أتيحت لهم الفرصة في ذلك. وبعد هذه الأحداث التي كانت تقديمة لغزوة بدر الكبرى التي سوف نتكلم عليها في المحاضرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، نكون قد أكملنا المقدمة المتعلقة بالأسس والسرايا التي كانت قبيل غزوة بدر الكبرى. نسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا إلى إيصالها إليكم. فالسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآن.net تقدم